بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكو. مشكلة بلاد العالم الثالث سواء كانت إفريقية أو أسيوية، خاصة الدول الإسلامية، هي انبهارها الشديد بالغرب. ما فيش مانع، ممكن إنسان ينبهر بس يبقى الانبهار صحي، بمعنى إن الشيء اللي أنبهر به أحاول أدرس وألحق به، لكن للأسف الانبهار بيكون في العادة انبهار مريض وإعجاب مريض، يؤدي إلى الإحساس بالانهزام والدونية والقزمية والهزال والتلاشي، بدرجة أدت إلى كفر هذه البلاد بتراثها ولغتها ودينها وحضارتها وماضيها ومستقبلها. فالعلم عندهم هو نيوتن وأينشتاين وأديسون وماركوني، والفلسفة هي نيتشه وهيجل وهايدجر وفيخته، والأدب هو شكسبير وبرنارد شو وإبسن وسارتر، والموسيقى هي بيتهوفن وموزار وشوبان وفاغنر، والتقدم هو التكنولوجيا وعلوم الفضاء والكمبيوتر والهندسة الوراثية. وهم في ده ايه؟ لا شيء، لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، هم صفر. احساسهم ان هم صفر، واحنا لا شك معجبين زيهم بالغرب وبنتابع كل جديد في العلم. والبرنامج بتاعي اسمه العلم والإيمان، حط العلم الأول، حط العلم والإيمان. فإحنا معجبين زيهم وأكثر وبنتابع كل جديد، لكن ليس إلى درجة التلاشي والانهزامية الداخلية. والحلقة النهاردة محاولة هحاول أعدل بيها كفة الميزان، وذلك بأن احنا نبص بصة شاملة، رؤية شاملة من منظور تاريخي، ناخد الزمن كله ونشوف هؤلاء الناس الغرب المتقدم ما له وما عليه. التقدم ده هنلاحظ انه كان له ثمن كبير. احنا من وجه من الوجوه دفعنا هذا الثمن، احنا دفعنا الثمن بالدم والمال والأرض. وإن الغرب في زمن من الأزمان كان بيخطف من أفريقيا، ودي وثائق، اتخطف من أفريقيا 15 مليون عبد ما بين القرن السادس عشر وأواسط القرن التاسع عشر، كانوا القراصنة بيجوبوا المحيطات حوالين أفريقيا وخطفوا 15 مليون عبد أفريقي ورحلوهم على المراكب. خمسة مليون منهم ماتوا، بعضهم انتحر وبعضهم مات بأمراض أثناء الرحلة، والعشرة مليون اللي وصلوا أمريكا وإنجلترا بيعوا في سوء النخاسة بأزهد الأسمان، واستعملوا العمل في البيوت باللؤمة، وكذلك في فلاحة الأرض، وكذلك في بناء الإمبراطورية العظمى الأمريكية والإنجليزية. أكثر من كده الاستعمار طبعا قال لنا إن هؤلاء الناس نزحوا ثروات أفريقيا، مش بس عابدها ورحلوهم، لا، كل ما في الأرض من ثروات من ذهب ومعادن وإلى آخره، خامات، كله كسحوه على المراكب ودوا بلادهم. فإحنا في الواقع في الخلفية إحنا اللي دفعنا الثمن، الدم بالدم والمال والأرض والثروات العظيمة والناس والشباب. وفي الواقع الغرب ليس دائن ولكنه مدين. إحنا بوجه من الوجوه دائنين، احنا لسنا عبيد احسان بنشحت منهم، ده احنا اصحاب حق واصحاب حق مهضوم. والغرب هذا الغرب مدين، تمام، زي ما احنا مدينين دلوقتي بان ده علم لازم نلحق به ونتعلمه. فالحلقة هتعمل فلاش باك ونرجع 400 سنة لورا للقرن الثالث عشر، وحنشوف ايامها الانجليز والامريكان والغرب المعبود بتاعكم هذا الغرب المعبود كان بيعمل ايه، ونشوف الفيلم. احنا راجعين لورا بسرعة دلوقتي فلاش باك 400 سنة للقرن السادس عشر، والمدة ما بين السادس عشر والمنتصف التاسع عشر. اللي شايفينه ده عيد من اعياد الزنوج بيحتفل بيه في امريكا، ويسترجعوا رقصات زمان والفولكلور الزنجي والرقصات الزنجية زي ما قلنا. الزنوج دول جم من القرن السادس عشر خطفا ما بين السادس عشر ومنتصف التاسع عشر، كانت السفن القراصنة بتجوب أفريقيا وتخطف العبيد، وخطف 15 مليون عبد أفريقي رحلوهم، مات منهم 5 مليون في المراكب انتحارا أو مرضا. واللي جم في الواقع سرعان ما بيعوا في مزادات، ده مزاد اهو هنشوف المزاد ده، جلا جلا وبيبيعوا العبيد بتراب الفلوس. البيه الكبير واقف يبص وفي ايده السيجار، وشوف العبد عاملين ايه، حاطين في رقبته طوق كلاب وسلسلة، طوق كلب. أول ما نزلوا العبيد نزلوا على جنوب كارولينا، وجنوب كارولينا في الواقع كان منطقة شديدة الحرارة. زرعوا هناك 6 مليون قدم مربع من الأرز. هنا الرسم ده بيلخص مشكلة العنصرية. زرعوها بالصخرة. شوفوا هنا الصحف واخد الزنج ده مادة للمسخرة والهزأة. السفن بتاع القراصنة زي ما حكينا كانت تتجول المحيطات حول أفريقيا وتنزل تخطف العبيد وترحلهم على المراكب، وكانوا بيعلموا الولاد في المدارس وإن الزنوج هم الجنس الوسط ما بين القرود وبين البني آدم. وصاحبنا المدرس ده بيدرس بالفعل وبيقرأ من كتاب ديفيد هيوم اللي بيقول إن لا حضارة، بيقرأ بالفعل يعني من الكتاب، لا حضارة سوى حضارة الرجل الأبيض، وإن الجنس الأسود هو جنس عاطل من المواهب، وهو مجرد بغبغان لأنه كلمة أو اتنين فيقولهم، إنما ملوش أي عطاء بالمرة، وإن الجنس الأسود عالة، وإنه هو الجنس الوسط ما بين القرود والبني أدمين. وبيشوف البغبغان حاطط بغبغان قدامه إزاي، وبيقول إن الجنس ده مفيش حل له إلا إننا نسلسله ونحط إيه طوق الكلب في رقبته ونسحبه بسلسلة لأنهم حيوانات. مأساة بائسة بائسة بالفعل. كانوا يميها بقى بيعلموهم في الكنيسة ويحفظوا الزنجي إنه صلاة يقولها كل يوم لربنا، يقول أحمدك وأشكرك يا رب على أننا خطفت من بلاد الظلمات وجيت هنا للبلد المبارك لأتعلم كيف أحبك. كل يوم يصلوا الصلاة دي. وبيقرأ من دائرة المعارف البريطانية الإنسايكلوبيديا بريتانيكا طبعة 1810، بيقرأ بالحرف الواحد كلام الإنسايكلوبيديا اللي بيقول إن الجنس الأسود في حقيقته إنه مجموعة رذائل وإنه خلاصة الجنس ده هي الجريمة والقذارة والشهوة والحيوانية والقردية. ده الكلام ده فين؟ في أحد طبعات الإنسايكلوبيديا بريتانيكا، وأراه الراجل قدامنا ويعلم الولاد، شوفوا قد إيه بيشربوهم علم شكله إيه. وبعدين بيقول إن العبد مشكلته مرض واحد، كلهم بيجوا مرضى بمرض واحد، هو عقدة الهرب من الخدمة وأحلام العودة إلى الغابة، وإن المرض ده بيسميه اسم درابيتومانيا، اللي هو إيه؟ الهرب، مرض الهرب من الخدمة والعودة إلى الغابة، أحلام العودة إلى الغابة. بيقول إن دي الهستيريا دي موجودة عند كل هذا الجنس الحيواني، ويوريهم على شاشة عرض هنا، بيقول آدي العبد التنتون ده قاعد كل اللي في دماغه انه يهرب ويرجع للايه للبلاد بتاعته، وان ما فيش حل غير ان احنا نحط طوق الكلب في رقبته. ليه؟ عشان ننقذه من نفسه، لانه ما يقدرش يحمي نفسه. وبيقرا كتاب اللي هو جون كالهو، الكتاب ده هو بيقول، جون كالهو ده بيقول بالحرف الواحد ان مخ العبد وأعصابه وعضلاته وأنسجته كلها معمولة من مادة الظلام، والعبد لو اديته الحرية يصاب بالجنون لأنه ما بيعرفش يستفيد من حريته، فلا يصح أن نعطي العبيد حرية بالمرة، بل لا يجب أن احنا نحط طوق الكلب في رقبة العبد ونسلسله عشان نحميه من نفسه لأنه ما يقدرش يحمي نفسه. تصوروا العلوم بتاع الغرب بتقول عن الأفارقة إيه؟ شيء فظيع. وبعدين اللي قال حكاية المرض ده اللي هو مرض الهرب من الخدمة دي درابيتومانيا، دكتور كبير اسمه كارترايت، والنتيجة طبعا ان ايه الزنوج اصبحوا نوع من الهزأة، وانهم في البيوت كنوع من ايه من الحيوانات المستأنسة، ده في احسن الايه الاحوال، ما كانوش بقى يتجلدوا ويتبهدلوا ويستغلوا الى اخره، في احسن احوال ان ده الاسود في البيت زي كلب ايه او قطه بتستانسها. وطبعا بيستعملوا في اقذر المهن، وجرسونات ومش عارف طباخين ومش عارف مهرجي سيرك وحاجات بالشكل ده. شوف الله، حاجه غريبه. شوف صاحبنا ده المهرج ده. قلنا ان هم نزلوا، اول ما نزلوا في كارولينا، جنوب كارولينا، كان الجو فيه فظيع، حر قاتل ورطوبه وامطار وبعوض وملاريا، وايه الافارقه متعودين على الكلام ده في افريقيا، وهم اللي زرعوا هذه الارض وما كانش ممكن حد يزرعها، وزرعوا 6 مليون قدم مربع بالارز اللي هم كانوا بيسموه ايامها الذهب، ذهب كارولينا. ودي الزنوج في مجموعتها عماله يا عيني تغني وتسلي الغلب اللي هي فيه وتزرع، وزرعت عملت من كارولينا ثروة بالنسبة للملاك عجيبة، وهم دول يعني بيشتغلوا باللقمة. وده اللي شفناه ده هو عبارة عن استابل، وده سجن، ده سجن عبيد، وده كبير ده استابل. في فريق أمريكي يعني تشكل عشان يعمل حفائر في قرية من قرى العبيد في كارولينا، ويتتبع الناس دول كانوا عايشين ازاي. فده واحد رئيس الفريق بيعمل الحفائر دي، وحنتتبع معاه الحفائر اللي بيعملها. بيشاور هو دلوقتي في حتة بيقول لك دي احد عائم الاساس بتاع بيت من بيوت الايه، وبيدلل على كده بان الحتة دي هتلاقيها حواليها فاتح وهي سودة غامق، ودي زيها برضو دي عامة تانية برضو حواليها فاتح ازاي، بينما الحتة دي المقطع ده اسود اللي في الوسط ده يدل على مادة بناء ايه كثيفة اللي هي مثلا تقابل الخرسانة دلوقتي، او الحتة دي بيقول لك دي عامة اساس، هي كمان دي الحتة دي عامة اساس، ادي دي عامتين للاساس بتاع البيت. وبعدين حيورينا كمان دعامة تالتة، ادي دعامة تلتة، هتلاقي برضو حواليها فاتح وهي غامقة، دي معناها ايه؟ ده مقطع فيه الايه الاساس. مستوى الارض كان ياميها بالشكل ده، مستوى ارض البيت، بدليل انه هو لما ابتدى يكحت فوجد بعض اثار، لما ابتدى يكحت وجد اثار خشب وفحم محترق وده سنة حيوان. وايضا وجد بقايا اوعية فخارية، دي الصورة بتاعت بيتهم زمان، ودي بيقول لك ان هي نسخة طبق الاصل من اكواخ الزنوج في افريقيا، لان اللي بنوها هم الزنوج نفسهم، فبنوا بناء على الفولكلور بتاعهم في البناء، فكان البيت الزنجي كوخ بالشكل ده، وكيوخ اكواخ جنب بعضها بالشكل ده. هنا دي بيقول لك دي حتة فخارة، وبيقول انا لقيت اوعية فخارية، وهذه الاوعية من صناعة الزنوج نفسه. هيورينا ادي الوعاء الفخاري اهو حتت منه، وبيقول ان صناعة الفخار ما كانتش موجودة اياميها في القرن 16 هناك، ده اللي ادخلها العبيد. وديا اناء اخر بيقول انه اناء للطهي، للطبخ يعني، يحطوه على الفحم المولع وكده عشان يسخنوا الاكل، برضه صناعة زنجية. وبعدين احنا شايفين قصعة اهي، دي قصعة للاكل يحطوا فيها الرز وياكلوه، وبرضه فخار، وطبعا ما كانش فيه معالق ولا حاجه، فهتلاقيه بيشاور يقول لك من ايه، بايده لبقه، يعني بياكل بصابعهم، يعني يغمس كده ياكل على بقه، ما فيش معالق ولا حاجه. وبيقول لك ان هو لقى بقايا عظام كثيره، وهو ما هوش اخصائي بقى للتشريح والحاجات دي، فانا بيقول انا عبيتها في الكيس ده اهو اللي شايفينه ده، الكيس ده هو اللي شايفينه ده، ويورينا بعض هذه العظام. وكمان لقى ايه، سنارة ايه، شوف ازاي لقى سنارة للصيد السمك، وده التقالة، وكمان لقى نوع من الحجر اللي هو الصوان اللي لما بيخبطوه بعض يعمل شرارة، قال لك ده ممكن ده كانوا بيولدوا بيه النار، او كان في اياميها نوع من البنادق البدائيه اللي بيعبوها بارود وبعدين في فتيل يولعوا الفتيل علشان البندقيه، كانوا اياميها بيقتلوا بيها الطيور اللي بتيجي تاكل المحصول ده استنتاجه. والا ايه اللي اجيب حته حجر الصوان هنا؟ وبعدين دي يقول لك ده قطع عظام، بيقول انا ما اعرفش دي بقى فين، دي في اي حيوان ولا، فدي انا هوديها المعمل. هو بيقول انا عبيتها وفي كيسها وهوديه المعمل. وايضا لقيت عظام زحلفة وعظام خنازير وخرفان وغزلان وأنافد وعرس وسحالي وضفادع، معنى كده انه كان ايه بياكلوا ايه كل الهلومة دي، ده فك ده غالبا بتاع عجل صغير او حي. وكان مأكولاتهم هي الرز بلحم الخنزير، ده الابيض ده، ده رز بلحم الخنزير، دي وجبة، والوجبة التانية كانوا يأكلوا رز بالفول. والوجبة الثالثة فلفل وقوطة مطبوخين خضار يعني. في المتحف اللي فيه بقايا اللي طلعوها من قرية الزنوج، من ضمنها اللي احنا شايفينه دلوقتي صناعة القش، نسوا الدنسيج قش، وهم كانوا إذن بيصنعوا الصينية القش دي اللي بيغربلوا بيها الرز عشان ايه، شوف دي عشان القشر الرز يطيروه بالطريقة دي. ايضا الزنوج كانوا بيقطعوا الشجر ويعملوا الخشب ويبنوا بيه. وهنشوف هنا مقبرة الزنوج اللي كانوا بيدفنوا فيها، كانوا يرموهم كلهم في حتة كده، وكان في شاهد مقبرة، هنشوف هذا الشاهد دلوقتي. هو ده شاهد المقبرة، ده كل ما تبقى من المأساة الكبرى. أول محرر للعبيد كان توماس جيفرسون رئيس الأمريكي سنة 1776، أصدر مرسوم بأن ربنا خلق الناس بيض وسود سواسية، لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، ولا يتفاضل واحد عن آخر إلا بكفاءته. كلام جميل، لكن الغريبة أن الراجل ده كان عنده 200 عبد وما أعتقهمش. فيعني أهو كلام، لكن بداية طيبة على أي حال. والمعروف عنه أنه كان يحسن معاملة 200 عبد بتوعه، ده الأصل الرئاسة. وتوماس جيفرسون كان غاوي هندسة، وهو اشترك في تصميم هذا القصر بنفسه مع المهندسين. طبعا حوالين القصر بقى فدادين، وهنا بيقول لك ايه، عبيد مستر جيفرسون هم اللي سووا الأرض وزرعوا الحدائق، وأيضا زرعوا للبيه الكبير، زرعوا له مزارع التمباك، توباكو، هو كانت أمواله كلها من التوباكو، وعشان كده ما قدرش يستغني عنهم. دي مزارع الزهور مختلفة هم اللي زرعوها. وأيضا زرعوا التوباكو، دي مزروعات اللي كان يعني بيعتمد عليها توماس جيفرسون في دخله يعني وثروته. وتوماس جيفرسون كان من هواة التكنولوجيا على جميعها، وكان أي جهاز يطلع لازم يجيبه في القصر، كان يقرأ وكان يتابع كل جديد. كل دي نماذج من التكنولوجيا على يميها. وكان عنده مذكرات تفصيلية ببيوت العبيد، كل بيت مدي له حرف أبجدي، يعني البيت رقم ألف والبيت رقم ب وسي وبي ودي وإي اتش إلى آخره. ودي القرية بتاع العبيد اللي بتجري فيها الحفائر حوالين القصر. هنشوف عبيد جيفرسون كانوا عايشين ازاي، دي الأكواخ بتاعته. لقوا بقى في قرية العبيد لأول مرة أدوات إيشاني، أكواب إيشاني وفناجين قهوة وشاي، يعني واضح إن كان الإيه عبيد الرئيس يعني مرفهين شوي، فكانوا يشربوا الشاي في فناجين إيشاني يعني. وأيضا الزجاج، صناعة الزجاج، وبكاس يشربوا فيه خمرة ونبيت، وأيضا بكاس بيحطوا غالبا فيه فروت سالد وكده. وأيضا دومينو، بقايا دومينو اللي هي لعبة الدومينو دي، وأيضا آلات موسيقية، كونترباس وإقلام رصاص، وجنبها لوح إرداز بيكتبوا فيه. العجيب بقى حكاية المسامير دي، لقوا مسامير كتيرة قوي، لدرجة ان الراجل نفسه الاثري ده استعجب ايه حكاية المسامير دي، كانوا بيستعملوها في ايه؟ شايفين مسامير كبيرة اوي مصدية يعني. فلجأ للكمبيوتر وحاول يعمل احصائية بتوزيع المسامير في الكوخ، اي مكان كان واخد اكبر عدد من المسامير. فالكمبيوتر رسم الرسم اللي احنا شايفينه، ويفهم منه ان اكبر عدد من المسامير كان ناحية المدخنة، وايضا المدخنة في التقارير بتاعتهم كانت بتتعمل ميلة، لانها ميلة فهتحتاج اكبر عدد من المسامير عشان يمسكها. لكن السؤال إيه ليه ميلة؟ يعني ليه كانوا بيبنوا المدخنة ميلة اللي على الشمال دي احنا شايفينها ايه؟ ايه السر كانوا بيبنوها ميلة ليه؟ فهو الراجل ده هو فكر في فكرة ذكية، قال لك محتمل ان دي احتياط ضد النار، لو النار اشتعلت في المدخنة وهي مايله بالشكل ده هتروح واقعه، وبالتالي يعفى الكهف من اشتعال النار فيه لانها هتقع على الجنب. ده استنتاجه. وقال لك ايه، انا هعمل تجربه نشوف ناكد بيها الحكايه دي. فبالفعل جاب عربيه مطاف اهو، وايه وهيشعل النار في المدخنه وهيشوف ايه اللي هيحصل. عمل شغلة عظيمة بإيه؟ وأشعل النار بنفسه في المدخنة. فبالفعل النار ابتدت تنتشر في المدخنة وولعت زي إيه؟ شمعة. وبعدين الاستنتاج بتاعه صح، اتضح إن لما ولعت المدخنة كلها فراحت وقعة كلها على الجنب. شوفوا بقى الحكاية دي هتشوفوها بنفسكم، وقعت على الجنب والبيت نجا من الحريق. فهي طبعا مؤشر عجيب. أصل الرئاسة قلنا ازاي فيه كل نظارة الرئيس والكتب اللي كان بيقرأ فيها، وفي مذكرات عنده بكل بيت من بيوت العبيد ومكانه. لكن في الواقع المرسوم التحرير للعبيد ده كان مجرد كلام على ورق، وحصل ان الاضطهاد العنصري استمر لغايه ما انفجر في الحرب الاهليه الامريكيه اللي غيرت كل شيء. افتكر دلوقتي شفتوا بعينكم الجانب الاسود الملطخ بالعار للحضاره الغربيه، وشفتوا العبيد اللي بنوا هذا البنيان. جم منين؟ 15 مليون عبد خطفوا وبيعوا بالمزاد في أسواق النخاسة، وفي رقبة كل واحد طوق من أطواء الكلاب وسلسلة. وسمعتوا ميدانكو الموسوعة البريطانية إنسايكلوبيديا بريتانيكا العدد رقم 1810 مكتوب فيها بالحرف إن الجنس الأسود هو الجريمة وهو الرذائل المجتمعة والفساد والحيوانية والشهوة والدونية وإلى آخره، إن السود هم جنس متوسط بين القرود والإنسان. وسمعتوا الدعاء، شفتوا الدعاء اللي كانوا بيحفظوه لهؤلاء الزنوج الغلابة في الكنيسة، انهم كل يوم يقولوا لربنا ايه؟ اشكرك يا رب واحمدك على ان انا خطفت من بلاد الظلمات وجيت هنا لهذا البلد المبارك لاتعلم كيف احبك. كل يوم يعلموهم الحكاية دي. وأرانا الراجل من الكتاب جون كالهو اللي بيقول فيه إن أنسجة العبد مخه وأعصابه وعضلاته وشحمه ولحمه كلها معمولة من مادة الظلام، وإن هو إذا أعطي الحرية يسيء استعمالها ويجن فما فيش حل غير انك تحميه من نفسه بهذا القيد وبطوق الكلب اللي ايه تحطه على رقبته وتجره في السلسله، لان انت بالطريقه كده بتحميه من نفسه. شيء فظيع. وما جبناش الفيلم الثاني، فيلم حرب الاباده اللي اعلنها المستعمر الامريكي على الهنود الحمر وقتل وحرق وافناء 5 مليون هندي احمر واستيلاء على ارضهم وازاي سموها USA او الولايات المتحده الامريكيه. فده اخواني الوجه الاخر لهذه الحضاره المتالقه والعبقريات المبهره. ومعنى اللي شفناه ان بايدي العبيد الافارقه وبكنوز افريقيا وذهبها ومعادنها وخيراتها بنيت هذه الحضارات العملاقه سواء امريكا او الامبراطوريه البريطانيه. فاحنا في الواقع دائمين وهم مدينين، احنا لسنا عبيد احسانهم، لان في بير كبير شايلينه في عنقهم من عملية السطو المستمر اللي حصلت واللي بنوا بيها كل هذه الحضارة. نابليون ما جاش مصر يا اخواني بتذكار الدعوة، ده جه بالاساطيل والجيوش والمدافع والاحتلال الانجليزي للقناة، ما حصلش بالمراسلة، ده جيوش جت واحتلت. والغزو الثلاثي للسويس سنة 1956 ما كانش سياحة، بل كان تآمر من 3 دول، إسرائيل وإنجلترا وفرنسا، والغزو مستمر إلى الآن. المرة دي بقى اقتصادي وثقافي ولابس شيك. دلوقتي الغزو بتاعهم لابس شيك، لابس بقى حقوق إنسان وديمقراطية وصحافة وسينما ومسرح وعلمانية يعني إنما الغزو مستمر. يعني لازم بقى نبص عشان نحكم بالظبط على تقدمهم وتأخرنا، لازم نبص بنظرة شاملة من منظور التاريخي كله نشوف اللي لهم واللي عليهم، ولازم نشيل الكمامة وطوق الكلاب، لازم نشيل عن نفسنا الكمامة وطوق الكلاب والعصابة اللي غموا بيها عننا عشان نشوف الحقيقة ونتعامل معهم كأنداد. وبعدين انا عاوز اقول في حاجة تانية برضو، وهي الايه الدول، الدنيا دول، تلك الايام نداولها بين الناس. تعالوا نفكرهم بالعصور الوسطى المظلمة اللي كانوا فيها، ايام ما كانوا عايشين في جهالة يعني وظلام، بينما كان ايام هي صدر الاسلام وكنا احنا اللي صدر لهم الثقافة، وكانوا المعلمين بتاعهم اياميها كان ابن سينا وابن خلدون والرازي والادريسي والقزويني والبيروني، وكان الكتب العربية اللي تطلع من عندنا هناك يترجموها انجليزي يتعلموا على ضوء. الوضع كان في العصور الوسطى مقلوب، كنا احنا اللي بنصدر الثقافة وهم اللي بيستوردوه، وكنا احنا اللي نمثل الجانب المضيء وهم بيمثلوا الجانب المتخلف، لغاية ما فطنوا واخذوا بالمنهج التجريبي في العلم وسبقونا وانقلبت الآية. فالأيام دول يا اخواني، الأيام دول. زمان كانت الشمس بتشرق من الشرق من عندنا، دلوقتي بتشرق من الغرب، لكن الارض كوكب دوار، ما حدش عارف بكره هيضرب فيها ايه. طب فين روسيا دلوقتي من روسيا زمان؟ دلوقتي الدولار ب2000 روبل، الدنيا اختلفت قوي، حدش عارف، ده كوكب دوار والايام دول. فاكبر غلطه ممكن يرتكبها الانسان انه ينبهر بهذه الحضاره لدرجه انه يخوخ من جوه ويجي له يشعر بالانهزاميه، ويشعر قدام هذه الحضارة الغازية بأنه هو صفر، ماضيه صفر وحاضره صفر ومستقبله صفر. هذا الانهزام الداخلي أخطر شيء بالنسبة لدول العالم النامي وخاصة الدول الإسلامية اللي أدى بها هذا تلك النظرة الانهزامية إلى أنها كفرت بماضيها وتراثها ودينها ولغتها، وتحولت إلى حالة تسول، مش شايفة أبدا في أي شيء إلا هذا الجانب الغربي من كل شيء، وأصبحوا مجرد ناس بتوان زي الرجل ما قال البغبغان اللي بيلقط من سيده كلمتين. فلا بد من تصحيح النظرة، والحل زي ما قلنا هي النظرة المتوازنة والنظرة الشاملة من منظور تاريخي عشان نعرف الناس دول والتقدم بتاعهم ده ما له وما عليه. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.